بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فبفضل الله تبارك وتعالى ومنته وصلنا عند تفسير سورة قريش، صحيح؟ كما سمعتم ما قاله الجلال رحمه الله جلال الدين المحلي في تفسير سورة قريش. هذه السورة ليس لها إلا اسم واحد وهو اسم قريش، أكثر السور ليست لها إلا من الأسماء إلا اسم واحد، ومنها هذه السورة التي جاءت بعد سورة الفيل. أما المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، هذه المناسبات ينبغي لطالب العلم أن يتأمل فيها، فإنها تفتح مدارك الإنسان، تفتح مدارك الإنسان في فهم كتاب الله عز وجل، كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قال: هل عندكم من شيء؟ حديث في الصحيحين، قال: هل عندكم من شيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله لعبد من عباده في كتابه. أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل والجراحات. والشاهد من ذلك قول علي رضي الله عنه: أو فهما يعطيه الله لعبد من عباده. كل فهم يدركه الإنسان في كتاب الله عز وجل فهو مقبول، بشرط أن لا يكون مخالفا لفهوم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. بين هذه السورة والتي قبلها سورة الفيل، ذكر العلماء ثلاث مناسبات. الأولى قالوا: في سورة قريش التخويف بالعذاب، وفي هذه السورة الترغيب بالنعم. إذن بينهما جمع، ترغيبا وترهيبا. الوجه الثاني أن في سورة قريش التخويف والعذاب الدنيوي، في سورة الفيل، وفي سورة قريش النعم الدنيوية، النعم الدنيوية. الوجه الثالث أن في سورة الفيل بيان حفظ الله للبيت، وربما يتوهم متوهم أن حفظ البيت وصيانة البلد لا يلزم منه ماذا؟ الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، فناسب أن يبين الله الحال الذي كانوا عليه هم، حفظ لهم البيت وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكأن السورتين وحدة واحدة، كأن السورتين وحدة واحدة. أما قضية هذه السورة فلو تأملناها نجد أن قضيتها بيان الأمر بعبادة الله عز وجل بأدلة سابقة ولاحقة. الأدلة السابقة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذان دليلان على ما يجب أن يذعن له قريش في عبادتهم لرب هذا البيت، ودليلان متأخران لوجوب عبادة الله عز وجل، وهما فعلان لله سبحانه: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خلاصة هذه السورة، قال جلال الدين المحلي لإلاف قريش: إلافهم، تأكيد. ما معنى تأكيد؟ التأكيد اللفظي يعني أن الكلمة الثانية بمعنى الكلمة الأولى، وهذا لأنه رحمه الله يرى أن اللام هو لام إيش؟ تعليل. لماذا أهلك الله أصحاب الفيل؟ لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم صار تأكيد، فإيلاف الثانية كإيلاف الأولى المعنى واحد. وهل أنتم ترون أن التأكيد يعني تأكيد معنى هو الأولى في التفسير، أو تجديد مبنى أولى في التفسير؟ لا شك أن تجديد المباني الدالة على المعاني أولى من تأكيد لفظي فقط. وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ليس في القرآن تأكيد محض. واضح؟ يعني التأكيد الذي هو التكرار فقط لأجل لا شيء، هذا لا يوجد في القرآن. ولهذا قيل في كلمة لإيلاف قريش عدة أقوال. قبل أن نذكر معنى اللام هنا، نريد أن نعرف ما معنى إيلاف. يقول المصنف هو مصدر آلف بالمد. لاحظ الآن، آلف ماضيا، يؤالف مضارع مضارعة أو مضارعا، آلف يؤالف إيلافا، إذن إيلاف مصدر، مصدر مضاف إلى الضمير هم. واضح؟ الأولى مصدر والثانية مصدر، الأولى مصدر والثاني مصدر. إذن ما معنى آلف يؤالف؟ أي جمع يجمع، جمع يجمع. طيب ما معنى المؤلفة قلوبهم؟ ها؟ إيش؟ لا ها؟ متلفة. إيش معنى متلفة؟ طيب قريبة إلى الحب، قريبة إلى حب الدين. إذن من معاني الإيلاف الحب، ومنه الشيء المألوف يعني المحبوب. شو معنى شيء؟ هذا شيء مألوف. إيش معنى مألوف؟ يعني معروف للناس من حبهم له، صار معروف، شيء معروف. شيء المألوف يعني المعروف. إذن كلمة آلف يؤالف إيلافا، هذه الكلمة معانيها تدور حول ثلاثة أشياء: حول الاجتماع، حول المحبة، حول المعرفة والقدر. إذن عرفنا معنى الإيلاف، مصدر آلف يؤالف. الآن ينبغي لنا أن ندرك أن من أهل العلم من قال أن كلمة لإيلاف قريش، اللام في كلمة لإيلاف، قال بعضهم إنها متعلقة بما قبلهم، بما قبلها من الآية، أو بما بالسورة التي قبلها. لأن إذا قلنا لام جارة وإيلاف مجرورة باللام، الجار والمجرور لابد له من متعلق. ما متعلقه؟ قالوا متعلقه فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك الله عدوهم حتى يبقى اجتماع قريش اجتماعا يستطيعون معه الرحلة إلى اليمن والرحلة إلى الصيف. هذا القول الأول، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل أهلك ذاك الرجل أبرهة الأشرم الذي أراد هدم الكعبة حفاظا على البيت واجتماعا لأهل قريش، حتى لعلمه جل وعلا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا أهلك عدوهم حتى يسهل ذهابهم إلى اليمن وإيابهم. القول الثاني أن اللام متعلق بما بعدها، متعلق بما بعدها، لإلاف قريش إلافهم فليعبدوا. كيف يكون لإلاف قريش إلافهم فليعبدوا؟ انتبهوا الآن، هذا المعنى لا يستقيم إلا إذا فهمنا أن المقصود إنما أبقينا ألفتكم واجتماعكم وأظهرنا شأنكم حتى عرفكم الكل. كل هذه المعاني قلنا موجودة في كلمة إيش؟ إلى. لماذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت. هذا المقصود. لو سألنا سائل لماذا الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل عن الجمادات، ماذا نقول؟ ليعبدوا. إذن تأملوا، النعمة الزائدة وجدت لأجل أمر زائد. فالله جل وعلا يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، لماذا ألف بينهم؟ لماذا جمعهم؟ لماذا على ذكرهم وشأنهم بين العرب؟ ليعبدوا رب هذا البيت. وهذا قول آخر. القول الثاني، الثالث، نعم، طبعا هذا القول اللي هو الإله في قريش إلافي هو اللي اختاره من؟ المصنف. هو اللي اختاره المصنف لأنه قال هما بمعنى واحد. القول الثالث والأخير أن اللام لام تعجب. اللام لام إيه؟ لام تعجب. وأنا أتعجب من هذا التفسير، لكن الذي اختاره وصححه إمام المفسرين ابن جرير الطبري. يقول المعنى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لتعجبوا من ألفة قريش على الدنيا ومن ألفتهم على رحلتي الشتاء والصيف. فصار معنى الألفة هنا الأولى ألفة على الدنيا، والثانية ألفة على السفر، فصار المعنى مختلف وليس من باب التأكيد. وهذا الذي اختاره شيخنا أيضا شيخ عبد السلام في تفسيره، أن اللام لا متعجب لتعجبوا إلاف قريش، وإلاف مصدر مضاف، والمصدر إذا أضيف يحتاج إلى مفعول. أين مفعوله؟ قالوا مفعوله محذوف تقديره لإلاف قريش الدنيا، أي لمحبة قريش الدنيا اجتمعوا على رحلة الشتاء والصيف. واضح؟ طيب كيف يكون الفاء فليعبدوا؟ كيف يكون الربط؟ قال الربط أنهم مثل ما اجتمعوا وتآلفوا على حب الدنيا واجتمعوا وتآلفوا على التجارة لم يخلصوا في عبادتهم لرب هذا البيت. فالفاء فيه دلالة المشوبة. على كل حال، الذي يظهر أن هذه الأقوال كلها ليست متضادة، كلها صحيحة. فقريش لأجلها أهلك الله أصحاب الفيل، إذن ممكن يتعلق بما قبل. قريش جمعهم الله وألف بينهم ورفع شأنهم ليبقوا ويعظموا هذا البيت ويعبدوا رب هذا البيت، صحيح. قريش كانت تحب الدنيا، نعم، وكانت تتاجر لأجل الدنيا، نعم. الواجب عليها أن تخلص لله في العبادة، نعم. إذن المعاني كلها صحيحة لإلاف قريش. ومما يدلك على كلمة إلاف، تأمل ما هي الأسباب المؤدية إلى التآلف. ما هي الأسباب المؤدية إلى التآلف؟ الأسباب المؤدية إلى التآلف منقسمة إلى قسمين: أسباب شرعية وأسباب كونية. أسباب إيش؟ شرعية وأسباب كونية. الأسباب الشرعية كثيرة، أعظمها وحدة القبلة، وحدة الصلاة، وحدة المصدر، وحدة المتبوع، وحدة المعبود. تأمل الآن، لذلك أسباب التآلف بين المسلمين موجودة. من تعبد؟ يقول لك والله أعبد الله، ممتاز. لا تعبد الحسين ولا عيسى ولا محمدا صلى الله عليه وسلم، ممتاز. إذن عندنا السبب الأول من أسباب التآلف وهو وحدة المعبود المقصود في القلوب. طيب من أعظم من تتبعه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر إن كان فعليا هو محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقدم عليه قول شيخ ولا سيد ولا ولا ولا إلى آخر. فعندنا كون المتبوع واحدا، يعني القيادة الدينية مرجعه إلى شخص واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الثاني من أسباب الاجتماع موجود، الاجتماع الشرعي. ما هو الثالث؟ وحدة المصدر. ما هو المصدر؟ القرآن الكريم، السنة النبوية، الوحي. إذن لا نقدم عقلا ولا ذوقا ولا وجدا ولا فلسفة ولا منطقة. طيب السبب الرابع، وحدة الأعمال العملية، الصلاة، الصوم، الحج مع بعض، موجودة ولا لا؟ موجودة. الأمر الرابع، الخامس، وحدة القبلة. من صلى صلاتنا وأكل نسيكتنا، وفي رواية ونسك نسيكتنا، وفي رواية وذبح نسيكتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، فذاك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. هذه الأسباب الشرعية. هناك أسباب أخرى، لكن هذه الأسباب الخمس هي رئيسة. أما الأسباب الدنيوية فهي كثيرة، مرجعها إلى ثلاث. الأول وجود الأمن. وجود الأمن سبب لاجتماع الناس. أنتم لذلك ترون الآن أي مكان يوجد فيه قلاقل ماذا يحصل؟ تشريد. نعم. السبب الثاني وجود المطعوم، ولذلك الناس يشردون من المجاعات. تسأل بعض القبائل الموجودة من قلب الجزيرة العربية، ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ يقول لك والله الجوع أو الحرب. بعض القبائل العربية هاجرت وذهبت إلى تركيا، ذهبت إلى أفغانستان، ذهبت إلى السند، ذهبت إلى إندونيسيا. بعض القبائل الحميرية موجودة في إندونيسيا. كان واحد من زملائنا يعني يقول جدي هاجر من اليمن وذهب إلى إندونيسيا. هذا موجود بسبب الجوع، بسبب عدم الأمن. السبب الثالث قهر العدو وغلبة الناس على العدو سبب لاجتماعي. هذه الأمور الثلاث أسباب دنيوية للاجتماع، كلها كانت موجودة في قريش، صح ولا لا؟ غلب أهلك الله عدوهم وأطعمهم، نعم، وأمنهم. تأملوا الآن، هذا شيء عظيم. قال رحلة الشتاء، فإلاف رحلة الشتاء والصيف. قال الإمام مالك رحمه الله العام منقسم إلى قسمين، صيف وشتاء. طيب والخريف والربيع؟ قال عارضان قد يظهران وقد لا يظهران. لذلك تجدون بعض السنين شتاء برد قارص ولا في مطر، إذن ما في ربيع. الربيع صار عارض ولا لا؟ الربيع صار عارض. فالإمام مالك رحمه الله استدل بهذه الآية على أن العام منقسم إلى شتاء وصيف، وأما الربيع والخريف فيرى أنهما من عوارض التي تكون في السنة. يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هنا سؤال: من هم قريش ولماذا تسموا بهذا الاسم؟ أما من هم قريش فكلكم تعرفون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله، تأمل معي، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن لا ابن هاشم قبل عبد مناف، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره بعد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. أولاد النضر يقال لهم قريش، والنضر ابن من؟ النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن معد ابن عدنان، وعدنان قطعا من ذرية من؟ إسماعيل عليه السلام. عدنان وقحطان أخوان من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومما يدل على أن قريشا هم أولاد كنانة، أولاد النضر بن كنانة، ما في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة. تأمل الآن، إذن دل على أن قريش هم بعض أولاد كنانة وليس كل كنانة، ولذلك قالوا هم أولاد النضر بن كنانة دون إخوته، واضح؟ واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذه رواية مسلم، وفي غير مسلم فأنا خيار من خيار. لماذا سموا قريش؟ لماذا أولاد النضر تسموا بهذا الاسم؟ في هذا أقوال كثيرة، وأشهرها قيل من التقرش وهو التجمع، وذلك أن أولاد النضر كانوا متفرقين، ثم إن أباهم أمرهم أن يأتوا إلى مكة وأن يجتمعوا هاهنا، فاجتمعوا هاهنا وبقوا هاهنا فسموا قريشا بعد تفرقهم اجتمعوا. والقول الثاني أن كلمة قريش مأخوذ من التقرش وهو التكسب، من التقرش وهو التكسب، وذلك لأنهم كانوا في مكة ليس عندهم زرع ولا نبت، ومع ذلك كانوا يتكسبون إما من الصيد وإما من التجارة. وقيل قريش اسم منقول من الحيوان المعروف في البحر وهو السمك، وهو أكبر الأسماك في البحر، حتى قيل إنه ملك الأسماك، وعليه سميت قريش باسمها لأنها كانت تأكل من يأتي إلى مكة وهي لا يأكلها أحد، فهي كانت السائدة ولها السيادة ولها الريادة. وقيل قريش من القرش وهو الفرس المعروف، ذلك لحبهم للمال، وذلك لحبهم للمال. يقول: رحلة الشتاء والصيف، قوله جل وعلا: الشتاء عنا بها السفر إلى اليمن، لأن أهل اليمن في الشتاء جوهم صيفي وفي الصيف جوهم بارد، يعني جوهم جدا في الشتاء مناسب دافئ، ليس بشديد البرودة مثل ما في الشام ثلوج وأمطار ووحل وطين. فلذلك كان أهل مكة يسافرون في الشتاء من طريق سيف البحر إلى اليمن، وكان الجو لطيفا مناسبا لهم، وكانوا يسافرون صيفا إلى الشام، لأن الشام في الصيف الهواء فيه معتدل. كيف كان رحلتهم في الشتاء والصيف سببا لتآلفهم أو اجتماعهم؟ قال بعض المفسرين: ذلك لعدة أسباب. أولا أنهم كانوا يخرجون بقصد التجارة، فتكسبهم وتجارتهم سبب لبقائهم وألفتهم، إذ لو جاعوا لما استطاعوا أن يبقوا. والثاني قيل لأنهم كانوا يخرجون فيظهرون أنسابهم للناس في رحلة الشتاء والصيف، فيعظمهم الناس ويعطون لهم النذور والهدايا، فذلك أيضا كان سببا من أسباب اجتماعهم وتآلفهم. كثير من الناس الآخرين كانوا يذهبون إلى التجارات، لكن في الطريق إذا عرفوا من أين أنتم، الله، قالوا نحن من أهل كذا وكذا، يهجمون عليهم يقتلونهم. لكن إذا قالوا للناس ورفعوا الراية أنهم أهل الحرم، ما أحد يعترض لهم، لا أحد يعترض لهم. إذن هذا، إذن يمكن يخرجون لجمع الهدايا والنذور. يمكن أنتم ما أدركتم هذا، وأنا صغير أدركت هذا. بعض المشايخ المنتسبين إلى الدين زورا وبهتانا كان يمر على المشايخ على القبائل وعلى البلدان والقرى ويقول أنا فلان ابن فلان، أعطوني إتاوتي، أعطوني هديتي، أعطوني نذوري. فكان يجمع النذور، وكان هذول أهل قريش كانوا يخرجون في رحلة الشتاء والصيف ويمرون على الناس ويجمعون النذور والهدايا للبيت، ثم ربما يوصلونها للبيت وربما إيش يأكلونها، عاد هم وذمتهم. هذا حصل. وقيل إنهم كانوا يسافرون في رحلة الشتاء والصيف تنزها وتوسعا على أنفسهم، مثل ما يفعل الناس اليوم. كل هذه المعاني صحيحة لا ضير فيها، فإن الآية عامة. قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت. يقول المصنف: رحلة الصيف إلى الشام في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة، المقام والمقام، ها، في مقام وفي مقام، شو الفرق؟ المقام مصدر، مصدر لقام يقوم مقاما، هذا المصدر، هذا الفعل. أما المقام فهو إما اسم مكان أو اسم زمان، واضح؟ فهنا مقام يعني اسم المكان المراد به. قال: لخدمة البيت الذي هو فخرهم وهم ولد النضر بن كنان. قال: فليعبدوا. يقول المصنف: تعلق به لإلاف والفاء زائدة كما مر معنا. طبعا القول بأن في شيء زائد في القرآن، نحن إيش نقولنا؟ إيش القاعدة عندنا في التفسير؟ ليس هناك في القرآن حرف زائد ولا كلمة زائدة. إذن إيش معنى الفاء؟ هو المصنف لما فسر أن إلاف الأولى والثانية بمعنى واحد ظن أن الفاء زائدة، وعلى تفسيره هو نحن نقول ليس الفاء زائدة. كيف؟ على تفسيره هو كيف يكون ليس؟ أولا على تفسيره، ثم على تفسير الذي اختاره ابن جرير. على تفسيره هو لإلاف قريش إلافهم فليعبدوا رب هذا البيت، فيكون المعنى لأجل اجتماع قريش اجتماعا رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، يعني إن كانوا يريدون المداومة والبقاء على هذا الحال. فشوف الربط الآن جاء كيف. يا أهل مكة، تريدون البقاء على الاجتماع، تريدون البقاء على رحلة الشتاء والصيف ولا يذهب عنكم هذا الملك، ما هو الواجب؟ فليعبدوا. عرفتم الرابط لا؟ إذن في رابط ولا ما في رابط؟ في رابط. أي بمعنى إنكم إن آمنتم وأسلمتم ووحدتم يبقى لكم هذا الشيء، وإن لم تؤمنوا ولم تسلموا ينقطع عنكم رحلة الشتاء ورحلة الصيف. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت غفار؟ قالوا: والله لا يذهب قبلنا قرشي أبدا حتى يرضى رسول الله. ولما ذهبوا إلى الصيف تعرض لهم المسلمون فانقطعت عنهم تجارة إيش؟ شفت شلون؟ الفاء واضحة. أما على الذي اختاره ابن جرير لإلاف قريش، أي لحبهم، لحب قريش الدنيا حبا، وحبا للتجارة لرحلة الشتاء والصيف. يقول فليعبدوا، يقول الفاء هنا ليس تعقيبا على ما مضى، وإن ليس عطفا على ما مضى، إنما هو تعقيب، أي لا ينبغي حب الدنيا ولا حب التجارات، إنما الواجب عبادة الله وحده، فليعبدوا رب هذا البيت. الفراء قال كلمة جميلة نقلها لابن عباس، نحفظها لأنها تفيدنا في كل مواضع التفسير. يقول الفراء قال ابن عباس فليعبدوا في كل القرآن معناه فليوحدوا. إذن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إيش معناه؟ ليش ابن عباس فسر هذا التفسير؟ سؤال مهم جدا. لما فسر ابن عباس هذا التفسير؟ لأنه رحمه الله ورضي عنه نظر إلى أن قريش وأن مشرك العرب يعبدون الله، هل المقصود صلوهم يصلون، هل المقصود حجهم يحجون، هل المقصود اعتمرهم يعتمرون، هل المقصود تصدقهم يتصدقون. إذن فهم ابن عباس بعظيم فقهه وثاقب فهمه أن المقصود فليعبدوا أي ليوحدوا في عباداتهم، وإنما أتى بلفظ العبادة أمرا لبيان أن ما هم عليه ليست عبادة، إنها شركيات. فليعبدوا فليوحدوا. طيب إذا قال لكم إحنا نعبد، يقول هذه ليست عبادة، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الوضوء. الصلاة واحد صلى بدون وضوء ولا تيمم، هاي تسمى صلاة؟ ما تسمى صلاة. أنت رجل قادر على الوضوء، ليش تصلي بدون وضوء؟ كما قال الإمام محمد رحمه الله في كشف الشبهات، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فليعبدوا رب هذا البيت. وهنا سؤال مهم جدا، لماذا أضاف الربوبية إلى البيت ولم يضفها إليهم؟ أحسنت، لأنهم يعظمون هذا البيت ولا ينسبون البيت إلى أصنامهم، هذه النقطة المهمة. لا يقولون إن هذا البيت لمنات، هذا البيت للات أو العزة أو كذا، يقول هذا بيت الله، انتبه، هذا بيت الله. فيها إشارة، كما أنكم تقولون أن البيت لله فالواجب أن تكون العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأيضا فليعبدوا رب هذا البيت، مناسب جدا هنا الإضافة الربوبية إلى البيت، لأن الله أمر ببنائها، أمر من؟ إبراهيم، فبناها. ثم الله جل وعلا جعل الناس يأتون حولها بما فيهم قريش، ثم الله حفظ هذا البيت من عدوان المعتدين، صح ولا لا؟ إذن الربوبية ظاهرة من حيث الإنشاء والبناء، ومن حيث الاستمرارية والبقاء. فليعبدوا رب هذا البيت. وهذه ذكرني بقصة لعلي ذكرتها لكم أو لا أدري، سأذكرها. أن الإمام محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب ذهب إلى مكة، وكان أحد مشايخه يجله، كان إذا قام يقول يحلف بالبيت، يقول والبيت، أقسم بالبيت، بالكعبة، مثل بعض الناس اللي يقول أقسم برسول الله والنبي مثلا. فتحير الإمام كيف يبين لشيخه إن هذا لا يجوز، فقال له يوما يا شيخ أريد أن أقرأ عليك بعض السور من القرآن، فبدأ يقرأ حتى إذا جاء عند الإلاف قريش قال فليعبدوا هذا البيت. الشيخ قال إيش هذا يا ولدي؟ فليعبدوا رب هذا البيت. قال أبدأ من جديد، قرأ فليعبدوا هذا البيت. قال يا ولدي العبادة لا تكون إلا لله، فليعبدوا رب هذا البيت. قال يا أستاذي أنا أسمعك تحلف بالكعبة، أليس الحلف عبادة؟ فتنبه الشيخ وشكر تلميذه البار الذي علمه بهذه الطريقة العجيبة. ثم بعد ذلك كان إذا حلف قال أقسم برب الكعبة برب البيت، انتبهتم الآن؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت. وتأملوا معي بلاغة القرآن، ما قال فليعبدوا رب البيت، قال رب هذا البيت، اسم إشارة للتعظيم، هو قريب أمامهم، فلماذا يعظموا هذا؟ حتى يستحضروا علو مكانته ويستشعروا يعني قدره ومنزلته عند الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع. يقال في اللغة العربية أطعمت زيدا خبزا، صح؟ أطعمت زيدا خبزا. طيب ما يقال أطعمت زيدا أطعمهم من جوع، ما يقال أطعمت زيدا من زيت؟ ممكن من زيت، طيب من جوع كيف أطعمته من جوع؟ كيف سببية؟ إذن من هنا بمعنى كيف، من تأتي بسببية. على كل حال هذا جواب قاله بعض المفسرين، أطعمهم من جوع أي أطعمهم بسبب جوعهم. طيب لو ما جاعوا ما يطعمهم؟ شفت أن هذا القول ضعيف، صح ولا لا؟ لو ما جاعوا ما يطعمهم. آمنهم من خوف، هذا لا إشكال، آمنته من خوف ما في إشكال. طيب أطعمته من جوع كيف؟ أيوة، هنا استشكله بعض المفسرين، والسبب أنهم نظروا أنه يقال أطعمه كذا ولا يقال أطعمه من كذا. ولكن ينبغي لنا أن ننظر إلى الحال التي كانوا عليها. هم في مكان قفر لا نبت فيه ولا زرع، لا يزرع فيه شيء، تحط البر ما يطلع، تحط الذرة ما تطلع، إيش تحط ما تطلع، ما يعني حتى البطاطس ما يطلع، إيش يسوون؟ طيب هم في مكان، فالله يقول أطعمهم من جوع، إذن هم واقعين في الجوع. نعم، لأن المكان ظرف جوع، المكان الذي هم فيه مكان جوع. لذلك ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ربي إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تأمل الآن، بواد غير ذي زرع، فلما خرج ماذا قال لما دعا؟ لا، من الطعام، وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الواحد يستشكر كيف نبي الله إبراهيم يقول من الثمرات، وهذا مكان ما فيه ثمار أصلا. الله قادر، ولذلك الله أطعمهم. الهمزة هذه همزة إدخال، فأدخل عليهم الإطعام مع أن الظرف ظرف إيش؟ جوع. شفت شلون؟ هي همزة تعدية، أدخل عليهم الطعام، أدخل عليهم الإطعام، فصار الناس يأتون إليهم بتجاراتهم، بمواردهم، بموادهم، بأغذيتهم، فانتفى الجوع، فانتفى الجوع. إذن يقال أطعمهم من جوع، إن همزة هذه همزة تعدية، أي أدخل عليهم الإطعام وهم في ظرف جوع، من فعلية، من جوع، بيان حال، بيانية، حالهم حال جوع. ما يمكن الإنسان إلا لو قال لك قائل إني أسكن في صحراء لا نبت فيه ولا ماء، ها إيش تقول؟ أنت في مكان جوع، شيء طبيعي. أطعمهم من جوع، يقول هنا أي من أجله، أي أطعمهم من جوع، أي من أجل الجوع أطعمكم الله جل وعلا، أو أطعمهم من جوع من أجل البيت، ممكن، أو من أجل العبادة فيقال لأجل أن تعبدوه أطعمكم، أو لأجل الاجتماع أطعمكم، كل هذه المعاني صحيحة. وآمنهم من خوف أي من أجله، من أجل هذا البيت. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة، وخافوا جيش الفيل، فالله جل وعلا أذهب عنهم الجوع بإدخال الإطعام عليهم، وأذهب عنهم الخوف بإهلاك عدوهم، بإهلاك عدوهم. هذا ما يتعلق في هذه السورة. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم نعمة الائتلاف والإلاف، ونعمة الاجتماع والمحبة، ونعمة الإطعام والأمن من الخوف. وينبغي للمتأمل في هذه السورة أن يتمعن في الأسباب الشرعية للاجتماع وللإطعام والأمن، فيجتهد في تحصيلها، وأن يحذر من ما يضاد ذلك، فإن نعم الله لا تقابل إلا بالشكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. عندكم سؤال ولا نبدأ بالفيديو؟ نعم، كم بقى هذا؟ على أي تفسير؟ لا، المؤلف يقول زائدة، المؤلف يقول زائدة، لكن لو فسرنا لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد، إذا فسرنا الإلاف هنا بمعنى اجتماعكم هذا لأجل اجتماعكم أهلكنا عدوكم وجعلنا لكم رحلة الشتاء والصيف، فربط الآن، فالواجب عليكم أن تعبدوا الله، هذه فاء السببية ربط بين ما كان من النعم وما أمر به أو ما هو مقابل هذا الشيء. أما إذا قلنا أن لإلاف قريش أن اللام متعلق به فليعبدوا كما قاله المصنف، بس لا نعتبر الفاء زائدة، فيكون المعنى لإلاف قريش أي لأجل إبقائهم واجتماعهم، إلافهم اجتماع رحلة الشتاء والصيف أو التأكيد، فليعبدوا هو قال زائدة. ليش؟ لما له ربط اجتماع والعبادة. نقول لا، في ربط، إن أردتم البقاء على هذا الاجتماع وأردتم استمرارية تجارتكم في الاجتماع فاعبدوا، فصار الفائض أيضا في ربط، ربط يعني بس.